توجد عندنا عادة وهي الاختلاف في البيوت، فإذا نصحتهم بالابتعاد عن ذلك يحتجون بظهار قلوبهم، فهل من نصيحة لها أو لا؟ وخاف كبار السن أن بأنهم توصل بهم الحالة إلى أن يأكلون من بناء أنواع جميعا رجال ونساء. أما مسألة الاختلاط، فالاختلاط يعتبر فتنة، وقولهم إن قلوبهم طاهرة لنا أن نسألهم: أقلوبكم أطهر أم قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أقلوب نسائكم أطهر أم قلوب نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: ما من شك إن قلوب الصحابة أطهر من قلوبنا جميعا، وأن قلوب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهر أيضا من نساء قلوب نسائنا. والله عز وجل يقول فيهم أي في الصحابة وفي نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيك الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالنساء يعتبرن فتنة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المأولى. يقول: نعم، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، أو بهذا المعنى. ولقد أحسن من قال: لا يأمنن على النساء أخ آخر، من الرجال على النساء آمين، إن الأمين وإن تحرج مرة لابد أن بنظرة سيقول. ويقول آخر: كل الحوادث مدها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كنظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مغلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وماذا بارك الله فيكم، وربما يكون الرجل صالحا ويفتن بسبب النساء. ولقد أحسن من قال: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت لباب المسجد، رد عليه صلاة صلاته وصيامه لا تبتليه بحق رب محمد. هذه الأبيات الأخيرة قيل أن هذه شخص أو أن شخصا قالها من أجل أن ينسق العباءات السود واللباس الأسود فتسارع النساء إلى شرائها، وسواء أكان الأمر كذلك أن هو شاعر أن هو أمر حدث ووقع، فماذا بارك الله فيكم. فالمهم يجب على الأسر أن تحافظ على شرع الله. نعم يجب أن نحافظ على شرع الله وعلى دين الله. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم ولصحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نظر الفجاء فقال أصرف بصرك، بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فالمهم أنه يجب علينا أن نتحلى وأن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نترك التقاليد التي نحن عليها مما يخالف الكتاب والسنة. فإن ابتليت بأمر أو ابتليت بذلك ولم تستطع أن تبني بيتا وحتى نعم فلك لا بأس أن تدخل البيت، لكن لا يجوز لك أن تخلو بامرأة أخيك ولا أن تخلو أيضا بامرأة عمك، لا يجوز لك أن تخلو بها. نعم وكذلك أيضا لا يجوز لك ماذا أن تصافحها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أصافح النساء. من صحابيه ومن أخرجه يا محمد حديث أميمة صحيح المسند. ها حديث أميمة ها من روى صحيح المسند؟ صحيح المسند نعم من حديث أميمة بنت رقيقة إني لا أصافح النساء. نعم وفي صحيح البخاري عن عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط. نعم فالعادات والأسلاف التي تخالف الدين يجب أن تنبذ وأن نبتعد عنها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حجة الوداع كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. والله المستعان.